انظر عيالك انهم في حاله ما هي باتي يا ربي يا منان، فرج علي يا رسول الله، انظر عيالك انهم في حاله ما هي باتي يا ربي يا منان، ربنا ما يقبل إلا كلامك، حلها يا خير كل البار يا رب يا منان، فرج لي يا ربنا ما يقبل إلا كلامك، حلها يا خير كل البار يا رب يا منان، فرج لي يا رب عكسها على عدادنا، رب عكسها على عدادنا، شلهم يا الله وبتلعك يا رب يا منان، فرج علي بدل الأحوال لا خير مسلك، بدل الأحوال لا خير مسلك، في العمل والدين مع ذي الدنيا رب يا منان، فرج علي والعدو في الحال نبغى أهلك، والعدو في الحال نبغى أهلك، خمس لعوام قدها بطية رب يا منان، فرج علي وأساس الدين أصبح مهدام، وأساس الدين أصبح مهدام، عندهم يا جد سياسة قوية رب يا منان، علي والسفل سادوا وأقوالهم جم، والسفل سادوا وأقوالهم جم، سبوا العترة بهرفاه باذية رب يا منان، فرج علي هتكوا الأعراض بالشاتم والذم، هتكوا الأعراض بالشاتم والذم، ما لنا طاقة بهذه الأذية رب يا منان، فرج ربي فرجها علينا تكرم، ربي فرجها علينا تكرم، لا تعاملنا بكسب الخطية رب يا منان، رج علي في العرب في حال انت بعلم، في العرب في حال انت بعلم، انها يا رب حاله رادية رب يا منان، يا رسول الله انظر عيالك، يا رسول الله انظر عيالك انهم في حال لما هي باتي يا رب يا منان، فرج